واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه واذكر اسم ربك إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. Yeah. في النهار سبحا وتبسم إليه تبسيما واذكر اسم ربك وتبسم إليه تبسيما رب المشرق والمغرب لا Thank you. يوم ترجف الأرض والجبال ربك يعلم أن انت تتكل على الله. الله اكبر. الله أكبر. إن ربك يعلم تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر you. What? كتير. هي فيها بالشيخ الجميل كتير دول. هي فيها بالشيخ الجميل كتير دول. كلها جبتها الكبير كلها. وثيابا كفوق اللهم صل عليه. والرجل فهجور واستغفر الله واستغفر الله إن الله بسم الله الرحمن الرحيم Thank you.

فأصليه سقر وما أدراك ما سقر وما أدراك ما سقر وما أدراك ما سقر وما أدريك ما سقر وما أدراك ما سقر وما الكتاب والمؤمنون وليقول كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا كلا عن قمر والليل أدبر والصبح إذا أسفر إن ظل إحدى الكبر نذيرا للبشر من الشاء منكم أن يتقدم أو يتأخر لمن شاء منكم أن يتقدم كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر فجعله بطرا أنا أحوى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقك فسوي والذي قدرك فهدي سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرء فجعله غثاء أن أحويت نقرئك فلا Thank you. فهذا التفكير إن قوات الذكر سيذكر من يخشي ويتجنبها الأشقى الذي يكمل Thank you.